بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه تذكرة يعني موجزة حول ما يمر بالمسلمين خاصة في مصر هنا من فتن يسعى إليها الأعداء، يسعى إليها الأعداء من كل حدب وصوب، يريدون إهلاك الحرث والنسل، ويريدون أن يشيعوا الفتنة والفرقة بين المسلمين في كل مكان، ويريدون استئصال شأفة الإسلام على تفاوت بينهم في العداء وفي إرادة ذلك. وكما أخرج مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، أي أن لا يكون الهلاك العام كما كان في قوم نوح، إن الله أهلك قوم نوح وأهلك من في الأرض جميعا بالطوفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يفعل ذلك بهذه الأمة، أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدو من أنفسهم من عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أيضا. فقال الله عز وجل، فقال ربي، قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة. استجاب الله للدعاء الأول أنه لن يهلك الأمة بطوفان عام، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، أي أن الكفار كما جاء في تتمة الحديث: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع الكفار من كل حدب ونصب على أن يهلكوا الأمة الإسلامية بكل ما أوتوا من قوة لن يتمكنوا من ذلك، لأن الله قضى أن ذلك لن يحدث، لن يستطيعوا، ولكن يصيب المسلمين بالأذى، نعم، وتحدث بينهم كما قال مداولات الحرب سجال، ولكن لن يتمكنوا أبدا من إهلاك الأمة بعامة. فهذا خلاف سنة الله الكونية التي مستمرة إلى أن تقوم الساعة، ولكن كما في تتمة الحديث: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويزبي بعضهم بعضا، وكما في حديث سعد أيضا عند مسلم: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فلم يستجب الله عز وجل، لم يستجب الرب لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الثالثة أن لا يسلط بعضهم على بعض. فهذا هو الموجود الآن الحادث، أن المسلمين تفرقوا إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، كما أخبر النبي صلى الله، كما أخبر الله عز وجل في قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا التفرق، تفرق الأمة إلى أحزاب وفرق، حدث منذ زمن عثمان رضي الله عنه، لما خرج الخوارج عند بدء ظهور الخوارج، وكان بدء ظهورهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج ذو الخويصرة التميمي في غزوة حنين فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل، قد خبت وخسرت، وفي رواية: قد خبت وخسرت إذ لم أعدل. ثم ذكر الحديث المشهور: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فوصمهم النبي صلى الله عليه وسلم بسمات، وصفهم بصفات واضحة ظاهرة لا تخفى على أحد: هم قوم يجتهدون في العبادة في الظاهر، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم من شدة اجتهادهم في الصلاة وفي الصيام، ويقرؤون القرآن وبأحسن الأصوات، ولكن لا يجاوز حناجرهم، لا يفقهون شيء في القرآن، كما في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون كتاب الله رطبا ويحسبون أنه لهم وهو عليهم، يحسبون أنه لهم وهو عليهم. ولذلك كان الخوارج من أكثر الفرق التباسا على الأمة، لأن العامة يتعاطفون في الظاهر مع صاحب الدين الذي يتظاهر بالعبادة، فإذا رأوا هؤلاء يصلون صلاة حسنة ويصومون ويجتهدون في العبادة ظنوهم أنهم على خير. نعم العبادة خير، ولكن على أن تكون العقيدة صحيحة، لأن عبادة بدون اعتقاد صحيح لا تنفع صاحبها. رجل يصلي ويصوم وهو يكفر المسلمين ويستحل دماءهم، لا تنفع العبادة، تكون حجة عليه. فالذين يستحلون الدماء باسم الإسلام، هؤلاء كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الخوارج: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. هذا كله في حق الخوارج، لأن الخوارج من أشد الفرق خطرا على هذه الأمة، لأنهم يتظاهرون بالإسلام وهم يكيدون للإسلام. هم الذين تواطؤوا على قتل عثمان فقتلوا عثمان، وتواطؤوا على قتل علي فقتلوا عليا رضي الله عنه، وأحدثوا من الفتن ما لا يعلمه إلا الله طوال هذه القرون بعد ذلك، في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس وإلى الدولة العثمانية إلى وقتنا هذا، وهم يثيرون الفتن والفرقة بين المسلمين، ويسعون لتفريق الكلمة، ويسعون إلى الفتن بكل ما أوتوا. وهم من خطورتهم أنهم يحزبون الأمة، ثم إذ بهم يتهمون الذين يريدون جمع الأمة على المنهج الصحيح على الكتاب والسنة أنهم هم الذين يفرقون الأمة. فجمعوا بين الكيد والمكر والكذب، والخوارج في هذا العصر أشد كذبا وأشد كيدا للأمة من الخوارج الأوائل، هذا في الظاهر. فمن خطورتهم في هذا الوقت أنهم يتواطؤون مع اليهود والنصارى ومع الروافض، فخوارج العصر يتواطؤون مع الروافض الذين هم الشيعة لإيش؟ لاستئصال شأفة المسلمين والإسلام، وهذا من أخطر ما يكون منهم. فالحذر الحذر من كيدهم ومكرهم، فهم الآن يسعون بكل ما أوتوا من قوة كي يعيدوا الفتنة إلى الديار المصرية، وكي يسقطوا هذه الدولة بكل ما استطاعوا من أسباب. يكيدون كيدا مع الروافض في إيران ومع النصارى واليهود لإسقاط هذه الدولة، ولإسقاط أيضا الدولة السعودية التي قامت على حماية الحرمين، وكما تعلمون ما فعله الروافض في اليمن من إطلاق هذا الصاروخ الخبيث على مكة على المسجد الحرام. هذا يؤكد أنهم يسيرون على طريق القرامطة. تعلمون من هم القرامطة؟ القرامطة الأوائل الذين اختلعوا الحجر الأسود من مكانه وظل عندهم 20 سنة من فجورهم، واستباحوا دماء الحجاج في تلك السنة بصورة لم يعلم لها مثيل، فجعلوا المسجد الحرام والكعبة ومكة تسيل بالدماء من دماء الحجاج بسبب استحلالهم، لأنهم باطنية باطنية عليكم السلام، أشد كفرا من اليهود والنصارى. فروافض أو شيعة هذا الزمان كالقرامطة، هم بل هم القرامطة، هم الشيعة الرافضة، ولكن سموا بهذا نسبة إلى من انتسبوا إليه في ذلك الوقت. فالقرامطة باطنية يتواطؤون مع اليهود والنصارى لهدم الكعبة، لهدم الكعبة ولهدم المسجد الحرام، هذا غرضهم الأول كما صرح بهذا الخميني. الخميني في رسالة كتبها محمد الموسوي كان شيعيا ثم دخل في الإسلام، كان رافضيا يكفر الصحابة ثم أسلم، حسين الموسوي، أحسن جزاك الله خير. حسين الموسوي ذكر في كتابه الذي سماه لله ثم للتاريخ أنه جلس مع الخميني إبان توليه السلطة والإمامة للروافض في إيران، فقال له الخميني: يا موسوي، أو قال له يا حسين، أو كما قال ناداه يعني باسمه، قال: قد آن الأوان كي نقيم دولة الإمامة أو دولة الأئمة، قد آن الأوان أن نهدم مكة والمدينة وأن نحول القبلة إلى كربلاء. هذا كلام الخميني الذي سجله هذا الرجل الذي تاب إلى الله وعاد إلى الإسلام الصحيح وعاد إلى الكتاب والسنة في كتابه الذي سماه أو الذي سمي واشتهر، وإن كان ولم يسميه بذلك، بلله ثم للتاريخ. فهذا هدفهم الأكبر. والمصيبة أن هذه الأحزاب وعلى رأسها كانت تعمل حزب الإخوان وأسميه بالاسم لأنه الأمر لم يصل خفيا، الإخوان يتواطؤون مع الروافض على هذا الأمر، وإن كانوا لا يقصدون هذا ولكنهم يعينوهم شعروا أنهم يشعروا على تدمير هذه البلاد وعلى تدمير الدولة السعودية انتقاما لحزبهم. فالحذر الحذر من هؤلاء، هم يسعون الآن لإثارة ثورة جديدة تسمى بثورة الجياع أو ثورة المجاعة. كذبوا والله، أي مجاعة أو أي جياع، هم عرفوا المجاعات، لو قرأوا التاريخ لعرفوا كيف كانت المجاعة في بلاد الإسلام. وقد ذكرت في خطبة الجمعة الماضية التي خطبتها في مسجد التوحيد في المحلة الكبرى، يعد أكبر مساجد هناك، عن صفة المجاعات التي مرت بهذه الأمة من قبل، كيف أنهم كان يأكل بعضهم بعضا ويصل الرغيف الواحد إلى 50 دينارا، يعني ما يساوي مثلا 500 جنيه. هذه المجاعة، مجاعة هي اللي يتكلمون عنها. ولا في فقراء، هناك فقراء، الفقراء ماذا يصنع معهم؟ يتصدق عليهم الأغنياء، ومن لم يفعل ذلك نعم يأثم. فيحث الأغنياء على ذلك، وأنك تعجب أن هؤلاء ينفقون الملايين على هذه المظاهرات والثورات ولا يتصدقون من نصفها على الفقراء، يعني يهلكون الأموال ويهلكون الحرث والنسل في هذه الثورات، والله يدفعون فيها المليارات ليس الملايين، ولا يريدون أن ينفقوا نصفها على الإصلاح، على إصلاح المجتمع أو على إصلاح العقائد أو على دعوة المسلمين إلى دينهم. عنده الاستعداد أن يدفع مليون من الجنيهات كي يقيم ثورة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الحرمات، ولا يدفع نصف هذا المبلغ ولا عشره من أجل أن يدعو إلى الله على بصيرة، أو من أجل أن يعلم المسلمين أمر دينهم، أو يتصدق الفقراء. فهذا يدل على أنهم أصحاب هوى. فتجد الذي يدعي هذه الدعوة، دعوة المجاعة، قد يركب سيارة تساوي نصف مليون جنيه، ويدعي صورة أي مجاعة هذه التي يدعونها. فاحمدوا ربكم على نعمة الإسلام أولا وعلى نعمة الأمن والأمان. فوالله هؤلاء الذين يتكلمون لا يعرفون ما حدث لإخوانهم في البلد الأخرى من تشريد وقتل وسفك لم يعد له مثيل إلا أيام التتار، ما حدث للمسلمين في العراق وفي سوريا الآن وفي لبنان وفي اليمن الآن، تشتت وتمزيق وقتل، ولا يأمن أحد على نفسه البتة، يعني تقتل زوجتك ويقتل أولادك وتسرق أموالك ولا تستطيع أن تفعل شيئا إلا أن تفر بنفسك. من الذي يعني يريد هذا الحال؟ هؤلاء يسعون لهذا الآن في مصر، يريدون مصر أن تتحول إلى هذه الصورة، لأن بسقوط الجيش المصري سقطت البلاد الإسلامية كلها إلا من رحم الله. هم يعلمون جيدا أن حجر العثر الوحيد أمام دولتهم الباطنية التي يريدها الروافض في إيران ويريدها اليهود هو هذا الجيش، الجيش المصري. يسعون بكل الأسباب لتفكيكه ولتفتيته، لأنه إذا سقط الجيش المصري سقطت البلاد الإسلامية واحدة تلو الأخرى، وهذا الذي يسعى إليه الروافض في إيران وتسعى إليه أمريكا. فاحذروا كل الحذر وتنبهوا لهذا المخطط الخبيث الذي يكيد به الأعداء لكم. واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في هذه النعم التي تتوالى عليكم ليلا ونهارا، فعليكم أن تشكروا هذه النعم حتى لا تزول منكم، والله لو زالت فأنتم الخاسرون. أنتم الخاسرون ولن ينفعكم أحد. وسيبكي هؤلاء بالدم على ما فعلوه في المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.